بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الإمام الذي وضع هذه العقيدة مستمدا فيها أدلتها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن الفرقة الناجية المنصورة هي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يأخذوا من غير الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. وقد بين رحمه الله أن أهل السنة والجماعة أنهم هم الطائفة المنصورة الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وبين صلى الله عليه وسلم أن هناك ممن خالف الكتاب والسنة واستدل بأقوال الفلاسفة وغيرهم وترك علوم الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام وأقبل على البدع والضلالات، وأن هذا كان سببا في افتراق الأمة إلى عدة فرق. وبين صلى الله عليه وسلم أن اليهود قد افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية المنصورة هم من كانوا على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، سواء كان ذلك في العقائد أو العبادات أو الأخلاق والسلوك. فأهل السنة والجماعة إنما يأخذون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد كفل لكتابه العظيم بالحفظ، ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه. فالسنة الشريفة شارحة ومبينة للقرآن الكريم ولما أجمل في كتاب الله عز وجل، فكثيرا من الأمور التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن مجملة. فمثلا الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، ولكنه لم يبين عدد ركعاتها وسجودها والأذكار التي فيها، فجاء البيان الشافي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أن الصلوات خمس، وأنها لها عدد ركعات لكل صلاة، وأن لها ركوعا ولها سجودا، وأن هناك أذكارا من التسبيح والتهليل والتعظيم، كل شيء في موضعه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أنصبة الزكاة، فجاءت مجملة في القرآن ثم جاءت مبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أنصبة الإبل والغنم والبقر وغيرها، وأنصبة الذهب والفضة والنقدين وغيرها، كلها جاءت مبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما جاء في بعض المحرمات في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وكذلك ما جاء في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وتحليلها للنساء، كثير من أمور الدين إنما جاءت مبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة شارحة ومبينة للقرآن الكريم، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحج للصحابة رضي الله عنهم، وهذا بيان للأمة وخطاب لها: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأخذ الصحابة يصفون حج رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أحرم من المدينة، من ميقات المدينة، ثم لما وصل مكة وطاف وسعى، ثم لما ذهب يوم التروية إلى منى، ثم عرفة، ثم مزدلفة، ورمي الجمرات والحلق وذبح الهدي وغيرها من الأمور التي جاءت مجملة في القرآن الكريم، جاءت مفصلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام رحمه الله اعتمد في هذه العقيدة على ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنأتي إلى بعض ما تميز به أهل السنة والجماعة، بعض خصائصهم وبعض صفاتهم الذين جاء في وصفهم في هذه العقيدة وبينها شيخ الإسلام رحمه الله، وسنذكر شيئا منها لأن الوقت لا يمكن أن يفي بما عليه أهل السنة والجماعة من خصائص، وإنما نبين أهمها، سواء ما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو الأحكام. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة والجماعة طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى تقوم الساعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الشيخ رحمه الله يبين ويشرح هذا الحديث، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والمقصود بالأمة هي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأمته تشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة الدعوة كل من جاء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهم من أمة الدعوة، يعني أنهم مدعوون للدخول في الإسلام، وأنه يجب على المسلمين أن يجتهدوا في الدعوة إلى الدخول في هذا الدين وإلى بيان عقائده ومحاسنه وفضائله، وأن يدعون غيرهم إلى الإسلام، لأن دين الله عز وجل هو الرحمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يدل على الخير وعلى طريق الجنة، ويقول الله عز وجل له قل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، وما سواه فهو باطل، بل شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع، ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعثته صلى الله عليه وسلم وشريعته خاتمة لجميع الشرائع وناسخة لها، فالله عز وجل نسخ بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشريعته وبالقرآن الكريم نسخ جميع الملل والشرائع التي قبله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله في النار، لأنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا برسالته، فمن لم يؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد بعثته فليس من أمته وليس من أمة الإجابة، وإنما هو من أمة الدعوة. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أتباعه بأن يدعو إلى سبيل الله عز وجل وإلى طريق الحق وهو الإسلام، فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا بما جاء به إلا أدخله الله عز وجل في النار، ومن لم يمت على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من العقائد والأحكام فإنه والعياذ بالله يكون مصيره إلى النار، لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقة لكل ما جاء به الأنبياء والرسل، فهو صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما نزل إليهم وشرح ذلك لهم، وقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه هي أركان الإيمان إضافة إلى الإيمان بالقدر خيره وشره. فأمة الإجابة منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هذه أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه، فأولئك هم الفائزون وأولئك هم الذين سيكونون من أهل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة قالوا: من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الميزان الحقيقي، وهو أن من كان على الحق هو من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فهم كانوا على الحق وعلى النور وعلى الهدى، والله عز وجل أثنى عليهم ورضي عنهم وبين أنهم على الحق. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكانوا أكثر من 1400 من الصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية، فرضي الله تعالى عنهم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، كأنهم يبايعون الله عز وجل. وهؤلاء الصحابة 1400 قال صلى الله عليه وسلم فيهم: لا يدخل النار أحد من الصحابة بايع تحت الشجرة. فهؤلاء هم القدوة وهم الأسوة وهم الذين يجب أن نقتدي بهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذا الدين ونقلوه صافيا سليما من البدع والخرافات. ولذلك وصل إلينا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل السنة والجماعة هم الذين على الحق وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وذكرهم شيخ الإسلام في هذه الرسالة فقال: فيهم الصديقون وفيهم الشهداء وفيهم الصالحون ومنهم أئمة الهدى وفيهم الأبدال وفيهم العلماء وفيهم الشهداء. هؤلاء هم من أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحيدوا عنها. فبين صلى الله عليه وسلم أن أمة الإجابة هي التي ستفترق إلى 73 فرقة. وليس معنى قوله إنهم كلها في النار إلا واحدة، لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإنما ذلك وعيد لمن خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى أن عملها مما يستحق به صاحبه أن يدخل النار. وهذه 73 فرقة هل وقعت أو لا؟ بعض المسلمين عدها وأرجع أصولها إلى 5 فرق، ولكن الصحيح أن هذه الفرق لم تنتهي، وأن كثيرا منها يحدث كما حدث في هذا الزمان كثير من الفرق المنتسبة إلى الإسلام وهي مخالفة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها ضالة وكلها في النار إلا واحدة، وذكرنا من ذلك أنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإنما هي تستحق النار لما هي عليه من المخالفات. وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الفرقة الناجية: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والرسول صلى الله عليه وسلم بين وأبهم هذه الفرقة، ولا حاجة لنا أن نبين كل الفرق، وإنما نبين الفرقة الناجية، لأن الإنسان إذا عرف الحق فما سواه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من البدع والخرافات هم أهل السنة والجماعة. فإذا سئلنا من هم أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ أما المقصود بأهل السنة فهم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا وعبادة، وهم مجتمعون عليها أي غير متفرقون. فهم أهل سنة أي متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مجتمعون عليها أي غير متفرقين، لأن الإسلام يذم الفرقة ويذم التشتت. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالإسلام يأمر بالاجتماع والاعتصام بحبل الله عز وجل، وينهى عن الفرقة وعن البدع والضلالات التي تفرق الأمة وتقسمها إلى جماعات وأحزاب. فأمة الإسلام أمة واحدة، وأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، وهم المجتمعون على الكتاب والسنة، ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة، لأنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته واجتمعوا عليها. وهم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين بعدهم إلى قيام الساعة. فمن تمسك بالسنة فهو من أهل السنة والجماعة. من كان على مثل ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته فهذا هو الميزان. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، يعني إلزموها واقتدوا بها وامتثلوها، ولا تخرجوا عنها بالبدع وأقوال الرجال وما استحسنته عقولهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. والخلفاء الراشدون منهم العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم الأربعة الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة. ثم التابعون لهم بإحسان من علماء السلف الذين أخذوا عن الصحابة، ثم كسعيد بن جبير ومكحول ومجاهد بن جبر المكي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك، هؤلاء من أئمة السلف. ثم الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. هؤلاء هم أئمة الدين الذين نقتدي بهم ونأخذ منهم، لأنهم مقتدون وملتزمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والعمل بالقرآن والسنة واعتقاد ما فيهما على منهج السلف الصالح وفهمهم، لأن بعض الفرق كل يقول أنا آخذ من القرآن والسنة، لكن من هو الذي يأخذ منها على فهم ومنهج السلف الصالح، على فهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان؟ هذا هو المسلك الصحيح، المنهج الصحيح، لا يزيد في الدين ولا يبتدع بدعة ولا يستحسن رأيا ليس فيه دليل من الكتاب والسنة، لأن من أتى بأمر ليس عليه دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، ما لم يكن عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، لأن الدين كامل، والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين. الدين هو ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا التنزيل واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا أقواله وأفعاله وتقريراته، ثم نقلوها للأمة بصدق وأمانة، لم يغيروا ولم يبدلوا، وذلك لأن الله عز وجل زكاهم وترضى عنهم وبين صدقهم. الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل رضي عنهم، إذن هم أهل الأمانة وأهل الصدق. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله لا يرضى إلا عمن كان صادقا في قوله وفي فعله، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل بالقرآن والسنة واعتقاد ما فيهما على منهج السلف الصالح، هذا هو الطريق الصحيح الذي يجب على كل مسلم أن يتبعه. وسموا بأهل السنة لأنهم اقتدوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموا بأهل الجماعة السنة، أهل السنة والجماعة، لأنهم اجتمعوا على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم المتمسكون بها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وقال عليه الصلاة والسلام في الثناء على قرنه: بعثت في خير قرون بني آدم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل قرون البشرية على الإطلاق، يعني أن أهل هذا القرن هم أفضل الناس على الإطلاق، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني قرن الصحابة وقرن التابعين وأتباع التابعين، فهم أكمل الناس عقلا وفهما واتباعا للكتاب والسنة. أما اعتقادهم فهم اعتقاد أهل السنة والجماعة مثلا في مسائل الإيمان، يرون أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا كما تقوله بعض الفرق الضالة أن الإيمان فقط قول باللسان. الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالله عز وجل في القرآن دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا ينفع الإيمان بدون عمل صالح. فالإيمان قول باللسان، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول باللسان، واعتقاد بالقلب الجنان الذي هو القلب، وعمل بالجوارح اللي هي الأركان من الذكر والتسبيح والتهليل، وعمل القلب من التوكل والخشية والمحبة وغيرها، وأيضا الركوع والسجود والحج والطواف والسعي وذهاب إلى المشاعر وأداء الزكاة والصيام، كل هذه من أفعال الجوارح. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، وأنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة كما تقوله الخوارج الذين عندهم أن الإيمان شيء واحد، فإذا أذنب العبد ذنبا قالوا ذهب الإيمان كله. عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. وأهل السنة يرون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. فإذا جاءت من الله عز وجل آيات محكمات زادت المؤمنين إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد حتى يكون كالجبال، وينقص حتى يكون مثل الذرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من مات على التوحيد ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدليل على أن الإيمان يزيد كالجبال وينقص حتى يصبح صغيرا كالذرة. فالله عز وجل يخرج من النار أقواما معهم من الإيمان مثل مثقال الذرة، غير أنهم لم يشركوا بالله عز وجل. أما الخوارج فهم يرون أن من ارتكب ذنبا فإنه يكفر ويخرج من الدين ويخرج من الإسلام، وإذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار. ولذلك أتوا إلى آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين. وما نشاهده اليوم من سفك للدماء واعتداء على الحرمات وعلى الأنفس وعلى الأموال من هذه الفرقة الضالة التي تكفر المسلمين، ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم بين خطرها، وأنه قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم صيامكم عند صيامهم، لأن الإيمان أصلا لم يدخل إلى قلوبهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهم عند كلمة واحدة يكفرون الناس، بل بعضهم والعياذ بالله يكفر والديه ويكفر إخوانه ويكفر جيرانه، ويعتدي قد يعتدي عليهم بالقتل وسفك الدماء واستحلال دمائهم وأموالهم. هذه الفرقة الضالة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذه الفرقة لا تزال تخرج، كلما فني منهم قرن ظهر قرن آخر حتى يكون آخرهم أتباع الدجال. الخوارج آخرهم يتبع المسيح الدجال والعياذ بالله، وهذا دليل على أنهم من الفرق الضالة التي أتت إلى آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين. فهؤلاء يكفرون المسلمين بسبب الذنوب، لكن أهل السنة والجماعة لا يذهبون إلى هذا المذهب ولا يرونه، بل يرون أن المسلم والمؤمن مؤمن بإيمانه، بصلاته، بصيامه، بحجه، بزكاته، بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، بصدقته، بصلته، ببره بوالديه، كل هذه حسنات وكل هذه أعمال صالحة، فهو مؤمن بها. وإن ارتكب معصية مخالفة، ارتكب كبيرة أو ما دونها، فأمره إلى الله. إن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن تاب من ذنبه بدل الله ذلك الذنب جعله حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن لو مات وهو مصر على هذا الذنب فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني نقصت من إيمانه. لكن لم يذهب أصل الإيمان، أصل الإيمان التوحيد والصلاة والصيام والحج باق عنده، لكن هذه المعصية نقصت في إيمانه وقدحت في إيمانه ولم يصل إلى الإيمان الكامل، لكنه في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، كما قال عز وجل بنص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر. فأهل السنة والجماعة مذهبهم أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يكفرون مرتكب الكبيرة، ولا يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يدخل فيه العمل كما تقول المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يؤثر مع الإيمان ذنب، فهؤلاء أيضا مخطئون. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، فهذه من سمات أهل السنة والجماعة. أيضا من سمات أهل السنة والجماعة أنهم لا ينتسبون لأحد من الناس إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينتسبون لفلان ولا لفلان، ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنجد الخوارج مذهب لأنهم خرجوا على المسلمين وقاتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا عثمان وقتلوا علي وخرجوا وكفروا الصحابة، فسماهم الصحابة وسماهم المسلمون خوارج، لأنهم خرجوا على الإمام وخرجوا على الأئمة وكفروا كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فهؤلاء أيضا أرجوا العمل، قالوا العمل ليس له دخل في الإيمان، الإيمان شيء واحد، فهؤلاء أيضا على ضلال، لأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. أيضا أهل السنة والجماعة لا يرون العصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو الإمام المعظم، أما غيره ما دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والأئمة ومن بعدهم فهم معرضون للخطأ والصواب. فأهل السنة والجماعة ليسوا أهل خصومات، بل يدافعون عن الكتاب والسنة بعلم وبصيرة. وأهل السنة أيضا من سماتهم أنهم يترضون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخوضون فيما شجر بين الصحابة، لأن بعض المسلمين هداهم الله تجد يتعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد يتكلم في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أو يتكلم في معاوية، أو يتكلم في عمرو بن العاص، أو يتكلم في عثمان بن عفان، هذا لا يجوز ولا يصح، لأن هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيرية، وشهد الله عز وجل لهم ورضي عنهم. فكيف أنت في العصور المتأخرة وماذا عملت حتى تصل إلى أنك تكون ميزانا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصوب من تشاء وتخطئ من تشاء؟ جاء رجل إلى ابن عباس وتكلم في معاوية أو في عمرو بن العاص أو في غيرهم من الصحابة، فقال له ابن عباس: هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: غزوت فارس؟ قال: لا. قال: سلمت منك الروم وفارس ولم يسلم منك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس جعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضا له يتفكه في الكلام فيهم. عقيدة أهل السنة والجماعة الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمساك عما شجر بينهم، نحبهم ونترضى عنهم وندعو لهم ونمسك عما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم. فمجتهدهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم غير معصومين، ولكن لا يجوز لنا أن نتكلم فيما حصل بينهم من الشجار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إن الله اختارني واختار لي أصحاب. الله عز وجل اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم صحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأهل السنة والجماعة وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغلون فيهم ولا يسبونهم، بل يحبونهم ويترضون عنهم ويسكتون عما شجر بينهم. فهم ليسوا كالخوارج وليسوا كالرافضة، بل هم وسط بين الفرق. أيضا أهل السنة والجماعة يأخذون من القرآن الكريم فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأسمائه كما سيأتي في سماتهم، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في القرآن وينفون عنه ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما خصائص أهل السنة والجماعة، أولا أن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان لمذهب أهل السنة والجماعة، سواء في العبادات أو في العقائد أو في الأحكام أو في الآداب، فهم يأخذون عما أجمع عليه السلف الصالح من الكتاب والسنة والإجماع. أيضا من سمات أهل السنة والجماعة وخصائصهم أنهم لا يقدمون قول أحد كائنا من كان على كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فبعض الناس يقدم قوله أو قول شيخه أو إمامه على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطر عظيم. لا نقدم قول أحد من الناس أو أحد من الخلق على كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذين ضلوا والعياذ بالله، فقدموا عقولهم وآراءهم وما استحسنته أفهامهم على ما جاء في الكتاب والسنة، وقد أدى بهم ذلك والعياذ بالله إلى تأويل النصوص والطعن في حملة السنة ورواتها من الصحابة والتابعين. وأخطر الفرق هي فرق الباطنية التي تؤول كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على أن لها ظاهر وباطن. فمثلا عندهم أن الحج، مثلا أن الحج ظاهره هو السفر والقصد إلى مكة المكرمة والطواف والسعي والوقوف بالمشاعر، هذا الظاهر، وهذا حج العامة. أما حج الخاصة فهو السفر إلى شيوخهم، السفر إلى الشيوخ هذا هو الحج عند هؤلاء الباطنية والعياذ بالله. الصلاة عندهم لها ظاهر وباطن، فالصلاة الظاهرة هي الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذه صلاة العامة. لكن صلاة الخاصة هي ذكر شيوخهم وذكر مقدميهم، وعند الرافضة يرون أنهم الأئمة المعصومون، فهذا من الضلال والعياذ بالله. صيام رمضان، الصيام هو صيام شهر رمضان، هذا هو الظاهر، لكن الباطن عند هؤلاء الضالين هو كتم الأسرار، أن تكتم السر، هذا هو الصيام. فهذه هي ضلالاتهم والعياذ بالله. جعلوا للإسلام ظاهرا وباطنا، وجعلوا أنهم هم الخاصة وخاصة الخاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه، كان يهادى بين العباس وبين علي بن أبي طالب، وتخط قدماه صلى الله عليه وسلم في الأرض وهو مريض، حتى يؤتى به إلى الصف، لم تسقط الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا صار عندك اليقين سقطت عليك التكاليف، هذا من الضلال. فإذا بلغ أحدهم 40 سنة لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويقول أنا أصبح عندي يقين. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، اليقين هو الموت، تعبد ربك حتى تغرغر وحتى تموت، هذا هو الحق. ما سقطت التكاليف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الأنبياء قبله. وهؤلاء أخذوا في هذه الخرافات والبدع يضلون بها الناس. فأهل السنة والجماعة لا يقدمون قول أحد كائنا من كان على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون في حملة السنة، ولا يطعنون في رواتها من الصحابة والتابعين. وقد جاء بعض الناس وبعض من ينتسب إلى العلم يطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، وفي السنن المروية. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا أقواله وأفعاله وتقريراته، نقلوا لنا كل ما يتعلق بالدين نقله الصحابة، وأخذه عنهم التابعون وأتباع التابعين، حتى دونت هذه الأحاديث في كتب السلف الصالح كصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي وغيرها من كتب أهل السنة التي تبلغ المئات. هؤلاء لا يأخذون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وإنما يأخذون عن شيوخهم وعن من أضلهم والعياذ بالله. أما أهل السنة فتميزوا بأنهم يأخذون السنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، ويأخذون بما جاء في كتب السنة من الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها من دواوين الإسلام. هؤلاء المبتدعة غلوا في تقديم العقل وآرائهم واستحساناتهم، وأدى بهم ذلك والعياذ بالله إلى أنهم نفوا أسماء الله تعالى وصفاته، فقالوا الله ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا فوق العرش ولا في أي مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل بعضهم من أثبت الأسماء نفى الصفات، قال إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. هؤلاء أتوا من زبالات عقولهم وأذهانهم، وإما أخذوه من فلاسفة اليونان والهند وغيرها ثم أدخلوها على الإسلام. وقد أغنانا الله عز وجل بالقرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، نثبت أن الله عليم وأنه سميع وأنه بصير وأنه على العرش استوى وأنه فوق مخلوقاته، وأن الله تعالى يرى في الآخرة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام الشافعي: لما حجب أولئك، يعني حجب الكفار وحجب المنافقون، فأنعم الله عز وجل على المؤمنين بأنهم يرون ربهم في الآخرة، بل أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله عز وجل، رؤية وجهه. بينما أهل الجنة في نعيمهم وفي سرورهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الله عز وجل ينظر إليهم ويضحك إليهم. قال: عبادي ماذا تريدون؟ قالوا: وما نريد يا ربنا، وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيزدادون نعيما وسرورا برؤية ربهم تبارك وتعالى، وهذا هو الزيادة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، أن لأهل الإحسان لهم الزيادة ولهم الفضل من الله عز وجل، وهو رؤية الرب عز وجل. أيضا أهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وما قبل اليوم الآخر من ما يتعلق بنعيم القبر وعذابه، كل ما يتعلق بها من أمور الآخرة. يروى أن عثمان بن عفان ذي النورين الخليفة الراشد، الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنه، كان إذا ذكر القبر بكى رضي الله عنه. فقال له الصحابة: وماذا يا أمير المؤمنين، إذا ذكر القبر بكيت؟ قال: لأن القبر هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. فالمؤمن يرى مقعده في القبر إما من الجنة أو من النار، المؤمن يرى مقعده من الجنة والكافر يرى مقعده من النار، والعياذ بالله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بنصوص الكتاب والسنة مما يتعلق باليوم الآخر. أيضا أهل السنة والجماعة في تقرير العلوم والعقائد منهجهم هو منهج القرآن ومنهج السنة. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بدأ كتابه الصحيح بباب بدء نزول الوحي، هذا نزول العلم، نزول الحق، نزول الوحي من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أول باب في صحيح البخاري باب نزول الوحي، بدء نزول الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم. وهكذا نجد هؤلاء أهل السنة والجماعة يبدأون كتبهم بكتاب العلم وكتاب الإيمان وكتاب نزول الوحي. أما الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة ماذا يبدأون كتبهم؟ بالشك والنظر، نقول نحن نشك حتى نصل إلى اليقين، فما وصلوا إلى يقين، إنما وصلوا من شك إلى شك، لأنهم خرجوا عن طريق الكتاب والسنة، ولهذا ظلوا وتاهوا في باب معرفة العلم، وتاهوا في صحراء شاسعة، وقعوا في الحيرة والشك، ومات بعضهم وهو ينوح على نفسه أنه لم يجد برد اليقين، حتى قال بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. يعني أصبحت أرواحهم في وحشة من جسومهم لأنها لم تصل إلى برد اليقين ولم تصل إلى الإيمان الحق، أخذوا من كلام الفلاسفة ومن استحساناتهم وعقولهم وآرائهم، وتركوا الكتاب والسنة فوقعوا في الضلال. وقال بعضهم: لعمري لقد طوفت تلك المعالم كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. هذا ممن طوف وأخذ يبحث في علوم الكلام ويجمع من آراء الفلاسفة وغيرهم، ثم في الأخير قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن الكريم، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هؤلاء لا يؤمنون بعلو الله على خلقه، ولا يؤمنون بأن الله على العرش استوى. جاءت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربها سيدها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ كما في صحيح مسلم. قالت: في السماء، وهي جارية. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها ومولاها: أعتقها فإنها مؤمنة. آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بأن الله عز وجل في السماء، وأنه فوق العرش، وأنه بائن من خلقه. لكن هؤلاء لا يؤمنون. إذا سألتهم: أين ربك؟ قال: لا داخل العالم ولا خارجه، ما أدري أين ربي. هؤلاء ضلوا والعياذ بالله. يقول: تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، يعني العقلانية، وتركت الكتاب والسنة، وخضت في الذين نهوني عنه، فما رأيتها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق، يعني بعد أن أمضى 20 سنة 30 سنة 40 سنة وهو في البحث والمناظرة، لكنه لم يصل إلى برد اليقين، وصل إلى أن أقرب الطرق إلى معرفة الحق هي طريقة القرآن. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الجويني أبو المعالي، يقول: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يعني بعد أن بحث السنين الطويلة يقول: أنا أموت على عقيدة أمي، أو على عقيدة عجائز نيسابور، الأم العجائز التي هن أميات يقرؤون القرآن ويقرؤون ويعرفون أن الله فوق سمواته، وأنه تعالى على العرش استوى، ويؤمنون بعلوه على خلقه، وأن القرآن كلامه، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسوله، ويصلون ويصمنا ويحجنا وغير ذلك من أعمال الإسلام. قال: أنا أموت على عقيدة أمي، لقد تهت وضعت في هذه الأقوال وهذه المذاهب. قال أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، قال: أكثر الناس شكا عند الموت هم أصحاب الكلام. أكثر الناس يشكون في عقيدتهم هم أهل الكلام، لأنهم تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام. وقد أغنانا الله عز وجل بالكتاب والسنة، وأغنانا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه الهدى والنور. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالله عز جعلناه روحا، فالقرآن روح ونور وهدى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به. فالقرآن نور وهداية وحق، ولذلك من خرج عن الكتاب والسنة ضل وغوى والعياذ بالله. قال الغزالي في إحياء علوم الدين: أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام. أيضا من سمات أهل السنة والجماعة وبه نختم أنهم أهل التوسط والاعتدال، فهم وسط بين الفرق لا غلو ولا تفريط، كما أن الإسلام هو دين الوسط بين الملل كلها، فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة بل مؤمن بإيمانه. وأهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات، فلا يجحدون ما وصف الله تعالى به نفسه ولا يشبهون الله عز وجل بخلقه. الله له ذات تخصه وله صفات يتصف بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأهل السنة أخيرا هم يعرفون الحق ويرحمون الخلق ويتعاونون على البر والتقوى مع الإيمان بالجزاء والحساب واليوم الآخر وما فيه من ميزان وصراط وصحف وجنة ونار وثواب وعقاب. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإسلام وأن يميتنا وإياكم على الإسلام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ثبتنا على الحق واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.